انتهت مباريات المجموعة السابعة لتصفيات من بطولة كرة القدم دون 23 من العمر لاتحاد كرة القدم الآسيوي عام 2018 في ملعب الأول مايو ببيونغيانغ. احتل فريقنا المرتبة الأولى في المجموعة بقطف 7 درجات بالمجموع حتى تقدم إلى المباريات الرئيسية من البطولة. حصل فريق هونغ كونغ الصيني على 5 درجات والفريق اللاوسي على 4 درجات وفريق تايبيه في الصين على درجة 0 بالمجموع.